الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله يتجلى على عباده المؤمنين في هذا اليوم يقول سبحانه وتعالى يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعبا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم أصيبوا يا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم يا معشر المسلمين إن ابن عباس رضي الله عنهما كان عاكفا بعرفات يذكر الله ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فقال له أحد الصحابة يا ابن عباس أتذكر في هذا اليوم وكان الأفضل أن تتوجه إلى الله بالدعاء لأن دعاء يوم عرفة مستجاب فقال ابن عباس لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة في الحديث القدسي الجليل أنه قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين إن ذكر الله إن ذكر الله تطمئن به القلوب لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أحمي بها عمري لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي أيها الإخوة الأعزاء من الرحمن من الرحيم من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من الحكيم من الرحيم من الكريم من الحليم من الحميد من المجيد من المريد من الغفور من الشكور من الصبور من الرزاق من الفتاح من العليم من الوهاب من القهار من الغفار من الجبار من الخاطب من الرافع من القابض من الباسط من المعز من المزل من المحيي من المميت من الرافع من الرافع من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد واحد الواحد ابن آدم ابن آدم تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ونطفي في الحشا وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء تذكر جميلي تذكر جميلي تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا وسلم إلي الأمر سلم إلي الأمر سلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله جيل نحو يوم عيد الاضحى بكبشين املحين ابيضين اقرنين. فلما جاء الى اولهما سمى الله وكبر وقال اللهم ان هذا عن محمد وآل محمد. وجيء له بالثاني فسمى الله وكبر وقال اللهم ان هذا عن فقراء المسلمين. فلا تحزن ايها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير. ضحى عنك حبيب الفقراء سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا جلاء البصر يا ذهاب الهم والغم والحزن. لو ان انسانا تخير ملة ما اختار الا دينك الفقراء المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت بل انت اليد البيضاء. صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة الى اين انتقل بحضراتكم اليوم واليوم عيد الاضحى الى مسرح الاحداث هناك ومسرح الاحداث في منى. فهيا بنا الى منى. نحن الان معشر الاخوه في منى ومع الدرس 38 بعد 100 اقف بين الخليل ابراهيم وبين الحبيب محمد. اما الخليل ابراهيم فقد دعا الله قائلا رب هب لي من الصالحين. هذه الدعوة بعدما بلغ ابراهيم 86 كاملة. دعا الله الولد. دعا الله الولد ليرزقه. بعد 86 كاملة بعدما جف العود واشتعل الرأس شيبا ووعر العظم وبلغ من الكبر عتيا فجاءت الإجابة ممن يقول للشيء كن فيقول فبشرناه بغلام حليم. الفاء عاطفة على ما قبلها. رب هب لي من الصالحين. ففرع الله الإجابة على الدعاء فبشرناه بغلام حليم. وإنما عطف بالفاء ولم يقل ثم بشرناه لأن الإجابة لا تحتاج إلى إحضار آلات أو معدات. لأنه لم يقل يا روسيا ولم يقل يا أمريكا إنما قال ربي هب لي من الصالحين. ربي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد ولا يكون إلا ما أريد. فبشرناه بغلام حليم. والحلم هو الصبر على جهالة الجاهلين. خلق كريم. فماذا حدث؟ بلغ الغلام السعى أصبح في سن 18 من عمره. فماذا حدث بعدها؟ ماذا حدث؟ ان الذي حدث درس من دروس التاريخ لا ينسى، يجب ان يكون تذكرة، ويجب ان تحيه اذن واعية لكل من يقول لا اله الا الله. ماذا حدث؟ جاء اسماعيل على حين غياب طويل طويل من الزمان البعيد البعيد، ورسل حبه وتغلغل في قلب ابيه، وجد قلبا خاليا فتمكن في القلب فضل تمكن. واذا وصلت المسألة الى هذا الحد لا بد ان يدخل الله العبد في اختبار. فيوسف لما تربى على ناصية العرش اليعقوبي وجلس على سويداء قلب يعقوب، كان لا بد من امتحان يدخله يعقوب، فكان الفراق بين يعقوب ويوسف 40 عاما. حتى ان يعقوب رأى ملك الموت في المنام فقال له: يا ملك الموت، هل قبضت روح يوسف؟ قال له: يا نبي الله، لم اقبض روحه، وان الله تعالى يقول لك: ان الله لن يميتكما حتى يجمع بينكما في الدنيا. فلما التقى يعقوب ابنه يوسف ويوسف على عرش مصر، قال يوسف لأبيه: يا أبت، لما أكثرت من البكاء علي حتى ابيضت عيناك؟ ألم تكن تعلم يا أبت أن الله إن لم يجمع بيننا في الدنيا فسوف يجمع بيني وبينك يوم القيامة؟ فقال يعقوب: يا بني، والله ما كنت أبكي، ما كنت أبكي كما تقول، إنما كنت أبكي خوفا عليك أن تغير دين الإسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. لا إله إلا الله وحده. فماذا قال ربك لإبراهيم؟ لا بد ان يدخل الامتحان، لكن امتحان ابراهيم كان من نوع فريد، وكان من صراط رفيع من السمو الروحاني العجيب. ابراهيم يرى في المنام انه يذبح ولده، لم يقل يذبح احد اولاده، فلم يقل له اولاد، لم يقل يذبح احد ولديه، لم يقل له يومها الا اسماعيل. واسماعيل من جاء على كبر، وجاء بعدما توخج الفؤاد على رضا الحنين، ومع ذلك يرى في المنام انه يذبح. لم يرى في المنام انه سيقدم له في جامعة من الجامعات او انه سيزوجه، انما يرى في المنام انه يذبح. فهل يقص الرؤيا على احد؟ ان رؤيا الانبياء وحي وحق لا تقص على احد. ولذلك لما قال الحبيب محمد لاصحابه وتلا عليهم قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلمه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. كان ذلك وحيا، لان رؤيا الانبياء وحي ورؤيا الصالحين حق. قال نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. فهل يقص إبراهيم رؤياه على أحد؟ وكيف وهو النبي المرسل؟ لقد اخذ ابنه اسماعيل لينفذ ما راى، وعرض له ابليس في منطقه منى، وهذه المنطقه هي مسرح احداث اليوم. الى اين تذهب يا ابراهيم؟ قال له: اذهب لانفذ امر الله في المنام. فقال له: ان الرؤيا التي رايتها ليست من الله، انما هي من الشيطان، فلا تنفذها. وظن ابليس ان ابراهيم لم يعرفه، ولكن ابراهيم عرفه فرمه بسبع حصيات في موقع الجمار التي نرميها عند اداء الحج. ولكن ابليس لم ييأس، فذهب الى ام اسماعيل هاجر رضي الله عنها، وقال لها: يا ام اسماعيل، اتعلمين الى اين ذهب ابنك مع ابيه؟ قالت له: والله اعلم. قال لها: انه ذهب ليذبحه اعتمادا على رؤيا شيطانية رآها. اسرعي لتنقذ ابنك من الذبح. فهل والولد؟ هل صرخت؟ هل شقت الجيد؟ هل لطمت الخد؟ هل دعت بدعوى الجاهلية؟ قالت له: يا عدو الله، ان كان هذا بامر ابراهيم فابراهيم ابوه، ولست ارحم عليه من ابيه. وان كان هذا بامر الله فانا ابني وابراهيم فداء لله رب العالمين. ايمان واعتماد، اعتماد على الله، ثقة بالله، انا وابني وزوجي فداء لامر الله. ولم يبق امام ابليس الا اسماعيل نفسه، اسماعيل الذي لم يكد يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم. قال له اللعين: يا اسماعيل، ان اباك سيذبحك. فقال اسماعيل: ان كان هذا بامر ابي فانه ارحم علي منك، وان كان هذا بامر الله فانا وابي فداء لامر الله. هكذا قالها بلسان اليقين ومنطق الحق المبين. فماذا حدث؟ على حين الصفاء والوفاء، قال الوالد لولده: يا بني، اني ارى في المنام اني اذبحك. خاطبه بلسان الرحمة: يا بني، ولم يقل له يا اسماعيل، انما قال يا بني، ولفظ بني تصغير ابن، وليس التصغير هنا للتحقير، انما التصغير هنا تصغير رحمة وحنان. وقال: ارى ولم يقل رأيت، لأن التعبير بالمضارع عن الماضي يستعمل بلاغة لاستحضار الصورة، كأن إبراهيم يستعيد شريط ما رأى في الليالي الماضية، أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكان يستطيع أن يذبحه على حين غفلة، لا يستشير ولا يعرض عليه الأمر، لكنه فعل ذلك واستشاره، مع أن المسألة مسألة الله، وما أمر الله به لا يحتاج إلى مشورة. لو أنه ذبحه على حين غفلة وقطع رأسه على حين الفجاءة ما كان لإسماعيل قط، لكنه استشار ليسجل الله رأي إسماعيل. فماذا قال إسماعيل؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر. افعل ما لم يقل له افعل ما ترى. ابراهيم قال له فانظر ماذا ترى، لم يقل له اسماعيل فافعل ما ترى، لانه لو قال له افعل ما ترى لكان الرأي رأي ابراهيم، لكن افعل ما تؤمر، لان الامر هنا امر الله وحده. ولم يقل له افعل ما تأمر بالبناء للفاعل، انما قال له افعل ما تؤمر بالبناء لما لم يسمى فاعله، او بالبناء للمجهول لماذا، لان الامر ليس امر ابراهيم، انما الامر امر الله، فالامر الحقيقي هو الله. يا ابت افعل ما تؤمر. ولم يقل له يا ابت اذبحني، لو قال له يا أبت اذبحني لكانت المسألة قاصرة على الذبح، أما يا أبت افعل ما تؤمر لو كان هناك شيء أشد من الذبح أمر الله به فافعله يا أبتا ولا تتأخر في أمر الله. إن كان هناك تقطيع الأيدي والأرجل والأصابع والأذنين والأنف وأعضاء الجسد فافعل اكثر من الذبح ان كان ذلك بامر الله، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. من الصابرين، لم يقل ستجدني ان شاء الله صابرا، انما تواضع واعتمد وسلم وقال ستجدني بعض الصابرين، اي لست انا الصابر وحدي حتى افتخر، انما انا واحد من الذين صبروا على قضاء الله، ولذلك صبر واحتسب. اما كليم الله موسى عندما قال الخبر ستجدني ان شاء الله صابرا، ولم يقل من الصابرين، لم يستطع ان يصبر. وقال له الخضر ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تصطع عليه صبرا. أما إسماعيل قال من الصابرين، جزء من ملايين العباد. من أنا؟ أنا واحد من هذا الطابور المتماسك الذي صبر على قضاء الله وقدره. فماذا حدث وماذا صار بين الذبيح وبين والده؟ قال له يا أبت كبني على وجهي حتى لا تنظر إلى وجهي فتأخذك الشفقة بي. فتأخر عن تنفيذ أمر الله فصرعه على وجهي. قال له اشدد وثاقي، اشتط وثاقي يعني احكم رباط الحبال في يدي ورجلي. لماذا؟ خشية ان اتحرك والسكين في يدك فتجرحك يا ابتاه. انها طاعة الوالدين. ذبيح يخاف على ذابح. يا ابتاه يا ابتاه اشحب السكين واسرع بمرورها على عنقي وارفع طرف ثيابك عني حتى لا ينطبح بدمي فتراه امي فتحزن. واذا رجعت الى امي فاقرعها مني السلام. فلما اسلما بألف التثنية هكذا بألف المثنى الفاعل اسلم ابراهيم الامر لله واسلم الذبيح الامر لله وتله لجبينه اي القاه على جبينه ليذبحه من قفاه وحرك السكين والسكين حامية تكاد تقطع الهواء قطعا فلم تتحرك السكين والله ما جرحت منه شيئا ولا خدشت من جلده ولا اصابت من لحمه فاخذ يحركها ذات اليمين وذات الشمال فلم تتحرك. الخليل يريد ان يسبح والجليل يريد الا يذبح فارادة الجليل اقوى من ارادة الخليل. واذا بالامين جبريل عليه السلام ينزل بفتح عظيم والرفق العظيم يجري على ساحة منى وجبريل يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر فقال الخليل ابراهيم لا اله الا الله والله اكبر فقال الذبيح اسماعيل الله اكبر ولله الحمد. فصار ذلك تكبيرا نزين به اعيادنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. واذا باسماعيل وابراهيم يفك من قيوده واذا بابراهيم ينادى يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. معشر الاخوة الاعزاء لما ماتت اولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شمت الشامتون وقال اليهود والمشركون ان محمدا ماتت اولاده في حياته فاذا مات انقطعت ذكراه فلم يبق له ولد يخلد ذكراه. واذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يسمع ما قال الاعداء فينزل عليه الامين جبريل ويقول له السلام يقرئك السلام ويقول لك اتدري بما رفع الله ذكرك؟ قال الحبيب الله اعلم يا جبريل بما رفع الله ذكرك الله اعلم يا جبريل. فقال له سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء ان السلام يقرئك السلام ويقول لك رفعت ذكرك بان اسمي لا يذكر الا ومعه اسمك. اذا ليس الولد هو الذي يخلد ذكرى ابيه انما الذي يخلد الذكرى هو العمل الصالح. وعزتي وجلالي لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. كل من جاء يوم القيامة ولم يؤمن بمحمد فلن تفتح له أبواب السماء ولم يدخل الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. وهل يستطيع الجمل الكبير أن ينفذ من ثقب الإبرة؟ سم الخياط هو ثقب الإبرة. هل يستطيع الجمل أن يدخل من ثقب الإبرة ليخرج من الجهة الأخرى؟ محال. فكذلك كل من لم يؤمن بسيدنا محمد فمحال عليه دخول الجنة، لأن المعلق على المستحيل مستحيل مثله. ثم ماذا؟ لم يذكر اسمي إلا ومعه اسمه، وينزل عليه بصورة خالدة شامخة باسخة راسخة شافية كافية وافية جامعة مامعة. إنا أعطيناك الكوثر. هل الذي يعطى الكوثر تنقطع ذكراه؟ وما الكوثر؟ نهر من أنهار الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك، وماؤه أحلى من العسل، وكيسانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صل لله وانحر أضحيتك. إن شانئك أي الذي يكرهك ويبغضك هو الأبطر، أي هو الذي ستنقطع ذكراه بعد موته. أما أنت يا حبيبي يا محمد نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. معشر الإخوة الأعزاء، يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. ويقول: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أيها السادة الأعزاء، أعود بحضراتكم من مسرح الأحداث بمنى إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله. عنت الوجوه لجلال جبروته، وخشعت الأصوات لعظم ملكوته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم. معشر الإخوة الأعزاء، ما كان ينبغي للأغنياء أن يأكلوا اللحم اليوم، وإنما يتنازلون عن اللحم اليوم للفقراء. فيكفي الأغنياء أنهم أكلوا 360 يوما، فليتركوا هذا اليوم للفقراء الذين إذا مر أحدهم بالجزار يخاطب الضأن قائلا السلام عليك إلى لقاء في دار الخلد إن شاء الله تعالى. ما كان ينبغي للأغنياء أن يذبحوا الضحايا ثم يقفون على تصنيفها وتنويعها وأكلها وشرب ما حرم الله بعدها، وتقام الحفلات الراقصة وتحتسى الكؤوس المحرمة وتقضى الليالي الحمراء على الموائد الخضراء. إن هذا اليوم هو يوم الفقراء. اسمع ماذا صنع الحبيب محمد. ضحى بكبشين، وجاء آخر النهار يوم العيد وسأل أمنا عائشة رضي الله عنها ماذا بقي من الأضحية يا عائشة؟ قالت يا رسول الله تصدقنا بها ولم يبق إلا ذراعها. الذراع الرجل الأمامية. فماذا قال الحبيب؟ اسمعوا ماذا قال الحبيب. هي قالت لم يبق إلا ذراعها، والحبيب قال كلها باقية عند الله إلا ذراعها. الذي تصدقنا به يبقى، والذي سنأكله يفنى ويفلى. إذا أردتم أن يفرج الله كروبكم فتصدقوا على الفقراء والمساكين. إن الإمام علي رضي الله عنه قال مرضت فاطمة بنت رسول الله، فقلت لها يا فاطمة ماذا تشتقين من الطعام والشراب؟ فقالت لي يا علي أريد أن آكل الرمان. قال علي فلم أجد في بيتي إلا درهم واحد فاشتريت به رمانة لفاطمة، وبينما أنا في الطريق إليها إذ لقيت مريضا مسكينا يجلس على الأرض، فسألته ماذا تشتهي أيها المريض؟ فقال أشتهي رمانة آكلها. فماذا يفعل علي؟ أيعطيه الرمانة وليس معه سواها ويحرم فاطمة منها، أم يعطيها لفاطمة وينهر السائل وهو الذي يقرأ؟ وأما السائل فلا تنهر. قال علي فقسمت الرمانة قسمين، أعطيت نصفها للمريض الفقير فسمى الله وأكل نصفها، فبمجرد ما أكل نصفها قام وقد شفاه الله، لأنها من الحلال، وطعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. ودخلت بنصفها الآخر على فاطمة فسألتني أين نصفها؟ قلت تصدقت به على مريض مسكين فسمت الله وأكلت نصفها فشفاها الله. وجلس علي وإذا بالباب يطرق وإذا بالطارق سلمان الفارسي ومعه طبق مغطى، وقال له خذ هذا الطبق يا علي. فكشفه علي فوجد به 9 رمانات، فقال لسلمان من اين هذا الرمان؟ من اين هذه 9؟ فقال سلمان انها من الله الى رسول الله اليك. فقال علي يا سلمان لو كانت من الله لكانت 10 عمانات. فأخرج سلمان عمانة من أمه وقال والله إنها 10 وقد خبأتها لأختبر إيمانك مع الله يا علي. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها فله 10 أمثالها. داروا مرضاكم بالصدقة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن امرأة صالحة وضعت الأكل أمامها لتأكل ولم يكن معها إلا رغيف واحد وضعته في فمها، وقبل أن تنبغ أول لقمة منه طرق الباب مسكين فأخرجت اللقمة من فمها قبل مضغها وأعطتها للسائل المسكين وتركت رضيعها، تركت ولدها الرضيع أمام بيتها لتسعى على لقمة عيشها. فجاء الضيق من الخلاء وخطف ولدها بين أسنانه، وإذا برب العزة يأمر ملكا من ملائكة السماء أن يهبط إلى الأرض ثورة ويخلص الرضيع من بين أنياب الذئب، ويقول للمتصدقة يا أمة الله إن الله تعالى يقول لك لقمة بلقمة. خرجت اللقمة من فمك فأخرجنا الولد من بين أنياب الذئب. الديان لا يموت، الديان لا يموت. يا أيها السعداء أحسنوا إلى البائسين والفقراء، امسحوا دموع الأشقياء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. ايها الاخوه الاعزاء، خروج النساء الى المقابر حرام. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، وزيارة المقابر في اول ايام العيد بدعة، انما زوروا الاحياء في هذا اليوم، صلوا ارحامكم. وانا اعلم ان المسلمين في شدة خلاف وقطيعة رحم وسوء تفاهم، خلاف بين الولد وابيه، خلاف بين الرجل وزوجته، خلاف بين الرجل ووالديه، خلاف بين الرجل واخيه واخته. قطعت الارحام، صلوا الارحام واصلحوا ذات بينكم وتواضعوا لله، واكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.